هم الشهداء قنديل يضوي على الدنيا لتنعم بالجهاد هم الشهداء في جنات خلد حذاري تلبس ثوب الحداد شدونا في سبيل الله نمضي وزينا برايتنا الأيادي بسيف كتيبة الأنصار جئنا في القسام تنتصري بلادي وبالقسام تنتصري بلادي حبيب القلب موسى أبا علي أخانا في العيون تظل غالي بنا موسى أبو نار سيحيا تحن له المساجد والأهالي وعبد كريم ألبت في الليالي تضرع طالبا خير مآلي ربحت البيع يا ابن حماس إنا سنمضي واثقين ولن نبالي سنمضي واثقين ولن نبالي عبد الله صانع يا صحابه تحن لقربه منا الشباب بنا في الروح عبد الله حي ومن قال الفوارس عنا غاب وعبد الله أبو سالم بقلبي مقيم لست أنسى ظل روحي أجل روحي سيبقى نور دربي إذا هبي رياح الخلد فوحي إذا هبي رياح الخلد فوحي وأحمد أبو عودة ينال فرحا رأته الحور قالت فيك مرحا مقامك أحمد القسام عالي يزيدك ربنا أجرا وربحا وعرفات فرج الله كم تمنى أجاب الله قال لقد أطعنا يعذبنا رحيلك يا أخانا مقامك في العيون وأنت معنا مقامك في العيون وأنت معنا هم الشهداء قنديل يضوي على الدنيا لتنعم بالجهاد هم الشهداء في جنات خلد حذاري تلبس ثوب الحداد شدونا في سبيل الله نمضي وزينا برايتنا الأيادي بسيف كتيبة الأنصار جئنا وبالقسام تنتصري بلادي وبالقسام تنتصري بلادي أنا قادم لأثأر يا عماد من الأعداء أصليهم عذابا عماد مقداد في القسام أعطى والرماه لربه والفوز طاب. عمرو في محاريب القيام تحن له دموع في المقام. عمر نصار بالقسام أوفى قتل واشتياقي مع سلامي نسأب نار في جنة عدن سيأنس في حياة الصالحين. له حن الفؤاد بكل شوق ونحن على الطريق لسائرين. وعاصم في عيون الناس يحيا بأنصار الكتائب ليس ينسى. أبي في نصيرات سيبقى وعاصم أبو كميل يظل شمسا. وعاصم أبو كميل يظل شمسا وعبد الفتاح أبو طوي تحدى وصان العهد بالدم حين ردى. ولم يخشى بحرب الفصل ندا تأهب للشهادة واستعدى. محمد أبو كميل لا تغادر تريث في رحيلك يا مهاجر. تقطع قلبي المحزون قهرا بفقدك يا شهيد الدين الصابر. شهيد والأنام تغار لما تراني بالجنان أطير طيرا. وفي القسام أورثت عتادي لليل إذ يطهر المحتل قهرا. حماس حماس الأجنبيين لفجر صنعت جديدة الأبصار نصرا. تمش يدائي في الأعماق دين عدوي سوف تسقى النار جمرا. عدوي سوف تسقى النار جمرا. عشنا معكم قلبا مع قلب وكنا نتنفس الحب صادقا بالله تعمر وكبر. كنا معكم كروح واحدة أحببتم الأنصار وصنعتم بدمكم روعة الانتصار. إخواننا الشهداء على دربكم نواصل وفي سبيل الله تمضي القافلة. وسلام الله عليكم يا أبناء القسام وحماة الإسلام. في سبيل الله نمضي وزينا برايتنا الأيادي. بسيف كتيبة الأنصار جئنا